بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. ولازال الحديث في الأصل الثاني، وهما يتعلق بالآيات النازلة في المشركين، هل تعم من فعل فعلهم أو لا؟ عرفنا أن الآيات التي نزلت في شأن الشرك وبيان حقيقة الشرك وكذلك ذمه وبطلانه وبيان حكم فاعله في الدنيا والآخرة أنها على نوعين، منها ما نزل ابتداء بمعنى أنه لم يكن على سبب يقتضي ذلك، وهذا عرفنا أنه لا خلاف بين العلم أنها تعم كل من فعل ذلك الفعل. والنوع الثاني وهو الذي نازع فيه من نازع، وقد عرفنا أن تم تلبيسا في هذه المسألة، إذا طرحت يظن الظان أنه لم يكن ثم ذكر للشرك وما يتعلق ببيانه وبيان حكم فاعله في الدنيا والآخرة أنه لم يكن إلا بسبب المشركين، وليس الأمر كذلك. وقد أوردنا آيات عديدة فيها ذكر الشرك وفيها بيان حكم فاعله في الدنيا وكذلك في الآخرة، ولا علاقة له بالمشركين. وإذا علم هذا الأصل أن ثم آيات، حينئذ ردت الشبهة بهذه الآيات. إذا عرفنا أن ثم آيات لم تنزل بسبب المشركين، حينئذ بطلت الشبهة من أصلها. ولكن مع ذلك نبين أن الآيات النازلة في المشركين أنها كذلك كالسابقة، لا فرق بين آية نزلت ابتداء وآية نزلت بسبب المشركين. قد عرفنا أن القاعدة المجمع عليها بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذلك عليها جماهير أهل الأصول، بل حكي إجماع كما نقل ذلك الزركشي وغيره، وإن نازع هو في ذلك الإجماع، أن هذه الآيات تكون عامة لكل من فعل عين ذلك الفعل. ولو وجد نزاع فلا عبرة بأهل الأصول المنازعين لفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن القاعدة في هذا الباب في الآيات النازلة في المشركين أو بسبب المشركين، القاعدة المضطردة أن كل آية نزلت بسبب المشركين فإنها تعم كل من فعل فعلهم، وكذلك يكون الحكم حكمهم في الدنيا وفي الآخرة. هذا الأصل الذي هو مطرد عند أهل السنة والجماعة، وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين. وقد عرفنا أن الحجة إنما هي في لفظ الشارع، في لفظ الشارع، لا في السؤال إن ورد عاما أو خاصا، وذلك لإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على تعميم الأحكام الواردة على أسباب خاصة، تعميم الأحكام الواردة على أسباب خاصة. قد بينا أن القاعدة مطردة عندهم عند الصحابة كما سيأتي النص على ذلك، وكذلك عند جماهير الأصوليين أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة هي الاعتبار الذي يكون مضطردا والذي يكون عليه العمل هو عموم اللفظ، وثم ألفاظ يذكرها أهل العلم تدل على العموم، وليس البحث في هذه الألفاظ، وإنما عرجنا على مسألة قد تخفى على البعض، وهي مرادهم بالسبب. عندما يقول أهل الأصول وأهل العلم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، عرفنا أن السبب هنا له معنى خاص عند أهل الأصول، فليس المراد بالسبب عين ما وقع الحكم بسببه، يعني ليس المراد به الشخص الذي نزلت الآية به بسببه، بل المراد الشخص ذاته، عينه وفعله، وكذلك من كان مثله ومن هو أولى بالحكم منه. حينئذ شمل هذه الأنواع كلها. وعلى ذلك إذا فهمت هذه القاعدة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، حينئذ لا يمتري من فهم مقاصد الشرع، لا سيما ما يتعلق بأصل التوحيد والشرك، أن من تلبس بالشرك أن الآيات تعمه، لا نقول هو خارج عنها، بل نقول الآيات النازلة في المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والأشخاص الذين هم مشركون، حينئذ من فعل مثل ذلك الفعل فهو داخل وهو سبب لنزول الآية، فلا ينفك عن السبب الذي باشر. هكذا قال أهل العلم في تقرير هذه القاعدة، ولكن من يأخذ العلم عن الصحف حينئذ لا يفهم هذه القاعدة على وجهها. فالمراد ليس المراد بالسبب عين ما وقع الحكم بسببه، بل هو أو مثله أو ما هو أولى بالحكم منه. ولذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى: وكان العلم أنه على مثلها أو أكثر منها. نص على ماذا؟ على ما كان مثيلا لها، أما هو في عينه لا إشكال فيه، هو داخل في النص، إنما المراد به ماذا؟ المثيل. والمراد بالمثيل هنا ماذا؟ من فعل عين الفعل أو من كان أولى، حينئذ يكون ماذا؟ يكون هو كذلك سبب لي، يكون هو كذلك سببا لنزول الآية. إذن نقول هذا السبب يكون عاما إذا فهم المراد بالسبب، حينئذ لا يقال أن هذه الآيات نزلت بسبب المشركين لأنهم فعلوا الشرك فحكمهم في الدنيا أنهم مشركون وفي الآخرة خالدون مخلدون في النار. حينئذ من فعل فعلهم ننتظر إلى دليل خاص منفك عن الدليل السابق من أجل أن يبين حكم. قل لا، تلك الآية بعينها تتضمن هذا الشخص بعينه، لا فرق بينهما البتة، لأن المراد من فعل الفعل وليس المراد زيد بعينه، لأن الشريعة عامة وليست خاصة بأشخاص. حينئذ لما كانت الشريعة عامة وكان الحكم منصبا على الفعل أو القول أو الاعتقاد، حينئذ قلنا السبب هو هذا الفعل، فكل من فعل هذا الفعل فهو داخل في الآية. إذن اتضح بذلك أن مراد الأصوليين وكذلك من تكلم بهذه القاعدة الشافعي رحمه الله تعالى أن المراد به بالسبب هو ما كان عاما من حيث الفعل ومن حيث القول. وقد ذكرنا كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يبين أن هذه القاعدة على الوجه الصحيح ينبغي فهمه على الوجه الصحيح، بل ينفي رحمه الله تعالى أن أحدا من المسلمين بل من العقلاء أن يقول هذه الآية مختصة بفلان فلا تعم من فعل فعله. قل لم يقل أحد من أهل الإسلام ولم يقل أحد من العقلاء بذلك البتة. قال رحمه الله تعالى: وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة بالتفسير، كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس ابن الصامت، وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، وإن قوله ومن يولهم يومئذ دبره نزلت في بدر، وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء، وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار الحديث. وهذه أمثلة وغيرها كثير كثير، أضعاف أضعاف ما يذكر هنا موجود في كتب التفسير، أن هذه الآية نزلت في اليهود، هذه الآية نزلت في قوم مشركين، أن هذه الآية نزلت في المنافقين، أن هذه الآية نزلت في فلان أو فلان من الناس. فيظن الظان أن هذا الحكم خاص بمن نزلت فيه، وليس الأمر كذلك، بل لم يقل أحد من أهل العلم أن هذه الآية خاصة بما نزلت فيه. ولذلك قال: ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، فنص على ماذا؟ على آيات نزلت بسبب المشركين. إذن جاءت الشبهة التي يريدها أهل البدع أهل الشرك، أن ثم آيات نزلت به بسبب المشركين، حينئذ تختص بهم ولا تعم من فعل فعلهم. يقول رحمه الله تعالى: ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين. فالذين قالوا ذلك، يعني قيدوا الآية بسبب النزول، من حيث ماذا؟ من حيث بيان أن هذه الآية لم تكن ابتداء، لأن نزول القرآن على درجتين، إما أن ينزل ابتداء لا بسبب، وإما أن ينزل ماذا؟ بسبب. والعبرة بماذا؟ ليس بالسبب أو بدون سبب، وإنما العبرة بماذا؟ باللفظ، الحجة في اللفظ، إن كان عاما فهو عام، وإن كان خاصا فهو خاص، هو العبرة الذي أو هو الذي يعتبر به. قال: فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فلا يشمل غيرهم البتة، ولو فعلوا فعلهم لا يختص بهم، حينئذ هذا لم يقل به أحد، ولم يعني من قال بأن هذه الآية نزلت في قوم من المشركين أو في قوم من أهل الكتاب أو نحو ذلك أن الآية لا تتعدى غيرهم، وإنما هذا بيان من أجل أن تفهم الآية. وثانيا فيه فائدة عظيمة، وهي أن من نزلت بسببه الآية لا يجوز تخصيصه البتة، لا يجوز تخصيصه، فهو فرد داخل في مدلول النص، ودلالة النص عليه قطعية، ودلالة النص على غيره ظنية، والحكم الشرعي يثبت بالقطع وبالظن لا خلاف في ذلك، بمعنى أنه لا فرق بين أن يقال أن هذا النص دل على الحكم الشرعي قطعا أو دل على الحكم الشرعي ظنا، كلاهما شرع، لكن سبب النزول يكون داخلا في النص ولا يجوز تخصيصه البتة، وما عداه فيجوز عقلا أن يرد مخصص حينئذ يختص بحكم مخالف لما نصب على اللفظ العام. قال رحمه الله تعالى: فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق، لا يصدر هذا القول من مسلم ولا من عاقل على الإطلاق. لماذا؟ لأن فيه إبطال للشرع، من يقول بأن الآيات النازلة بأسباب لا تتعدى أسبابها هذا فيه إبطال للشرع، لأن ثم آيات نزلت به في شأن المشركين، إذا مدلول الآيات قد مات بموتهم، والآيات التي نزلت في اليهود وفي النصارى وفي بني إسرائيل ماتت بموت، دفنت معهم، وكذلك ما نزل في المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشمل المنافقين في من بعدهم، نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى قرآن آخر ينزل، فكلما وجد نفاق نحتاجنا إلى ما إلى آيات، هذا فيه إبطال للشرع، ولذلك حكم بعض أئمة الدعوة كما سيأتي بالكفر لمن اعتقد أن الآيات تختص به من نزلت فيه، لأنه يعتبر مكذبا للقرآن كما سيأتي. إذن يقول: لا يقول هذا مسلم ولا عاقل على الإطلاق. ثم قال: والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، لم يقل به أحد، وإن حصل خلاف عند أهل الأصول، لكن ينتبه لأهل الأصول ليس كل خلاف بينهم يكون خلافا سائغا، وإنما العبرة بماذا؟ ببعض المسائل التي هل ورد فيها نص أم لا، هل للصحابة نقل وفهم في هذه المسألة أم لا، إن وجد فهو المحكم على أهل الأصول قاطبة، فلا يلتفت لأي خلاف في مثل هذه المسألة حينئذ أو في مثلها فيما جاءت فيه النصوص الشرعية، وهذه المسألة كما سيأتي فيها نص شرعي وكذلك فهم للصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم إلى آخر كلام الذي قرأناه في الدرس الماضي، وقال كذلك في التعليق على حديث: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، قال: وهذا الحديث وإن خرج بسبب شرط الولاء لغير المعتق فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند عامة العلماء. وإذا قيل عامة العلماء بمعنى أنه لا يوجد خلاف سائغ، وإن حكى هو خلاف قال تنازع الناس بكذا، لكن هذا الخلاف لا يعتبر ولا يلتفت إليه البتة لما ذكرنا سابقا. قال شوكاني رحمه الله تعالى في إرشاد الفحول: وقد أطلق جماعة من أهل الأصول أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وحكوا ذلك إجماعا، حكوا ذلك إجماعا، وهو إجماع كما قال شيخ الإسلام عليه عامة العلماء، ولا يعرف نزاع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم في عدم إعمال نص نزل بسبب، وإنما اختص بذلك السبب، هذا لا يعرف. وإذا كان كذلك بل المنقول العكس، وهو ماذا؟ وهو طرد الآيات مطلقا، وأن الوقوف مع فقه النص إنما يكون في النص لا في سبب النص. إذا كان كذلك حينئذ صار إجماعا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فإن وقد أطلق جماعة من أهل الأصول أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وحكوا ذلك إجماعا كما رواه الزركشي في البحر، رواه الزركشي فيه يعني ذكره، الزركشي يعتبر من المتأخرين، وعبارته في البحر كما هي بنصها قال: ولا إشكال في صحة دعوى العموم فيما جاء من الشارع ابتداء، يعني الذي لا يكون مقابلا لسبب، فإذا جاء اللفظ عام حينئذ على عمومه، ولا خلاف في ذلك، لا خلاف في ذلك البتة، فيجب إعمال العام على عمومه، ولا يجوز إخراج فرد من أفراد العام إلا بدليل شرعي، بمعنى أن يأتي آية أو يأتي نص أو إجماع، وما عدا ذلك فلا يلتفت إليه البتة. قال: لا إشكال في صحة دعوى العموم فيما جاء من الشارع ابتداء كقوله: مفتاح الصلاة الطهور، هذا لفظ عام. فأما ما ذكره جوابا لسؤال، هكذا قال الزركشي، فأطلق جماعة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بلا خلاف، يعني نفوا الخلاف في ذلك. قال: ولا بد في ذلك من تفصيل فذكره، هذا باعتبار السؤال، إن كان خاصا فحينئذ يكون جواب خاصا، وإذا كان عاما حينئذ يكون عاما. قال الشوكاني: وقد ذكر المذهبين فيما يتعلق به أن العبرة بعموم اللفظ أو لا، إن وجد خلاف يسير بين أصوليين وقلنا لا عبرة به. قال المذهب الثاني أنه يجب حمله على العموم، يجب حمله على العموم، بمعنى أنه لا يعتبر السبب الخاص مخصصا للفظ العام، لا يعتبر السبب الخاص الذي نزلت بسببه الآية أو قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بسببه يكون من المخصصات، بل العبرة بماذا؟ بذات اللفظ، أنه يجب حمله على العموم، لأن عدول المجيب عن الخاص المسؤول عنه إلى العام دليل على إرادة العموم. النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك الباري جل وعلا إذا وهو يعلم سبحانه أن هذا السؤال أو أن هذا السبب الذي نزلت بسببه الآية أنه خاص، ثم عدل عن لفظ خاص إلى لفظ عام، هل هذا العدول مراد أم لا؟ إن قلت أنه ليس مرادا صار عبثا، لماذا؟ لأن اللفظ صار زائدا على السؤال أو صار زائدا على سبب النزول، حينئذ هذا فيه تهمة للشارع. فإذا كان كذلك وحينئذ نأخذ من عدول الشارع عن اللفظ الخاص المطابق للسؤال إلى لفظ عام أنه مراد، وإذا كان مرادا حينئذ فيه تعميم لهذه الحالة، فكون الآية نزلت بهذا السبب حينئذ لو جاء اللفظ خاصا فقد تقع الشبهة التي وقعت، وهي أن هذا الحكم ليس عاما بل هو خاص، حينئذ لما ينزل النص عاما يدل على أن هذا النص ليس المراد به زيد من الناس، وإنما المراد به هذا الفعل، فكل من فعل هذا الفعل فهو داخل فيه في النص. إذن عدول الشارع عن اللفظ الخاص المطابق للسؤال الخاص للفظ عام، نقول هذا العدول مقصود شرعا، ولا يفهم منه إلا شيء واحد فقط، وهو تعميم الحكم ليس التخصيص كما قد يفهمه البعض. قال: لأن عدول المجيب عن الخاص المسؤول عنه إلى العام دليل على إرادة العموم، هذا أولا. ثانيا: ولأن الحجة قائمة بما يفيده اللفظ، حجة في ماذا؟ في الشأن، نحن نقول ماذا؟ الحكم الشرعي إنما يؤخذ من الوحي، إذن هذه الآية ناطقة بلفظ عام فتشمل كل من دخل تحت اللفظ العام، هذا الحديث ناطق بلفظ عام، حينئذ عدل عن الخاص ونطق بالعام، فدل ذلك على أن ماذا؟ على أن كل من فعل هذا الفعل هو داخل فيه في اللفظ العام، فالحجة قائمة بلفظ الشارع لا بالسبب الذي من أجله نزلت الآية أو تكلم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولأن الحجة قائمة بما يفيده اللفظ وهو يقتضي العموم، ووروده على السبب لا يصلح معارضا، يعني ليس ثم تعارض، بل هو أشبه ما يكون كما قال بعضهم، أشبه ما يكون بذكر بعض أفراد العام بما لا يخالف العام، لو تأمل متأمل وجد أن هذا السبب الذي فعل الفعل أو قال القول ونزلت الآية بسببه، حينئذ هل هذا الحكم مخالف للفظ العام؟ الجواب لا، كذلك ليس مخالفا، لأن الآية تدل على أن من فعل هذا الفعل فهو مشرك، وهذا قد فعل الفعل فهو مشرك، إذن لا تعارض بينهما. حينئذ يكون ذكره السبب أشبه ما يكون بذكر بعض أفراد العام بما لا يخالف العام. وهل هذا يعتبر تخصيصا؟ الجواب لا. لو قال أكرم الطلاب وأكرم زيدا، هل يعتبر قولنا أكرم زيدا مخالفا ومعارضا لقولنا أكرم الطلاب؟ الجواب لا، وإنما هو ذكر لبعض أفراد العام يدل على ماذا؟ على الاهتمام، على الاهتمام به. كذلك هذا السبب الذي نزلت بسببه الآية هو فرد من أفراد هذا العام، إذن لا يكون معارضا، فلا يصلح أن يكون ماذا؟ أن يكون مخصصا. واضح هذا؟ أشبه ما يكون بماذا؟ بذكر بعض أفراد العام بما لا يخالف العام، حينئذ لا يعتبر من المخصصات على صحيح عند أهل الأصول. ووروده على السبب لا يصلح معارضا، وإلى هذا ذهب الجمهور، قال الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والماوردي وابن برهان، وهو مذهب الشافعي، واختاره أبو بكر الصيرفي وابن القطان، قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن القشيري وإليكيا الطبري والغزالي إنه الصحيح، يعني التعميم هو القول الصحيح. وبه جزم القفال الشاشي، قال والأصل العموم، يعني الذي دل عليه اللفظ، والأصل أن العموم له حكمه إلا أن يخصه دليل. الأصل في العموم ماذا؟ أن له حكمه، بمعنى أنه يحمل على عمومه إلا أن يأتي دليل من الشرع كتابا أو سنة أو إجماع، حينئذ يعتبر من المخصصات. قال والدليل قد اختلف، فإن كان في الحال دلالة يعقل بها المخاطب أن جوابه العام يقتصر به على ما أجيب عنه أو على جنسه فذاك، أو وإلا فهو عام في جميع ما يقع عليه عمومه، بمعنى أنه إن جاء نص من دلالة اقتران أو حال أن ثم تخصيصا لللفظ العام فبه ونعمة، وإلا رجعنا إلى الأصل وهو أن اللفظ العام يحمل على عمومه. وحكي هذا المذهب عن أبي حنيفة والشافعي، وحكاه الأستاذ أبو منصور عن أكثر الشافعية والحنفية، وحكاه القاضي عبد الوهاب عن الحنفية وأكثر الشافعية والمالكية، ولذلك حكى بعض مجمع لكثرة القائلين به، وحكاه الباجي عن أكثر المالكية والعراقيين، قال القاضي في التقريب وهو الصحيح، لأن الحكم معلق بلفظ الرسول، هذا فيما يتعلق بالأحاديث دون ما وقع عليه السؤال، ولو قال ابتداء وجب حمله على العموم، لو تكلم ابتداء بلفظ عام لا خلاف أنه يجب حمله على ماذا؟ على العموم. إذا ما الفرق بين أن يكون اللفظ العام ابتداء وبين أن يكون نزل به بسببه؟ لا فرق بينهما البتة. والسبب ليس معارضا لللفظ العام حتى يجعل مخصصا، وإنما هو موافق له. أين وجه التخصيص؟ لا وجه له البتة. قال هنا ولو قال ابتداء وجب حمله على العموم فكذلك إذا صدر جوابا. ثم قال الشوكاني رحمه الله تعالى بعد ذلك وهذا المذهب الذي هو التعميم، تعميم الآيات النازلة بسبب، وكذلك تعميم الأحاديث النازل الحديث التي وردت على سبب بشرط أن يكون اللفظ عاما. وهذا المذهب هو الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة، المذهب الذي رجحه رحمه الله تعالى قال هو الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة، لأن التعبد للعباد إنما هو باللفظ الوارد عن الشارع وهو عام، وإذا كان كذلك فوجب تعميمهم. ووروده على سؤال خاص لا يصلح قرينة لقصره على ذلك السبب، لا يصلح أن يكون قرينة لقصره على ذلك السبب، يعني ليس من المخصصات، ليس من المخصصات، وإن عده بعض أهل الأصول أنه من المخصصات فهو قول ضعيف لا يعول عليه، لما ذكرنا سابقا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم إعمال الآيات النازلة بأسباب بعمومها لا بتخصيص السبب لها. قال وورود على سؤال خاص لا يصلح قرينة لقصره على ذلك السبب، ومن ادعى أنه يصلح لذلك فليأتي بدليل تقوم به الحجة. أما آراء وفهوم هذه لا تصلح أن تكون مستندا البتة، يعني التعليلات التي يذكرها بعض أهل الأصول هذه لا يلتفت إليها، لابد من دليل، لأن الأدلة الشرعية تدل على وجوب إعمال اللفظ العام، فإذا كان كذلك فلم تفرق بين ما نزل ابتداء وما نزل بسبب، عامة أم لا عامة. كما نقول أن الأدلة الشرعية تدل على أن صيغة افعل عند التجرد عن القرينة تدل على ماذا؟ على الوجوب. هل فرقت بين العبادات والمعاملات؟ الجواب لا، جاءت مطلقة عامة. هل فرقت بين الآداب وبين غيرها؟ الجواب لا، كذلك الأدلة عامة. حينئذ من ادعى أن افعل إذا جاءت في العبادات فهي للوجوب وإذا جاءت في الآداب فهي للندب، قلنا هذا التفريق يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل شرعي، بمعنى أن تأتي آية ناطقة أو سنة محكمة تبين أن هذا النوع ليس مرادا، حينئذ إذا أتى به فعلى العين والرأس، إن لم يأتي قلنا القاعدة تدل على أن صيغة تفعل تدل على الوجوب. هنا كذلك، وهو أن الأدلة دلت على أن اللفظ العام الذي هو محل الحكم الشرعي، محل الاستنباط، دلت الأدلة على أنه يجب إعماله. هل فرقت بين ما نزل بسبب أو ما كان ابتداء؟ الجواب لا، إذن وجب طرد المسألة في النوعين، فالتفريق أو المفرق هو الذي يأتي بالدليل وليس العكس. ولذلك هنا رحمه الله تعالى على طريقة أهل الأصول طالب من فرق ولم يطالب من جمع، لأن من جمع أعمل النصوص على إطلاقها وعلى عمومها، والذي يفرق هو الذي عليه الدليل. قال رحمه الله تعالى: ومن ادعى أنه يصلح لذلك أن يكون مخصصا السبب لللفظ العام فليأتي بدليل، وليس مطلقا بل بدليل تقوم به الحجة، لأن المعارض قد يذكر ماذا؟ قد يذكر دليلا لكن لا تصلح ولا تقوم به الحجة. قال: ولم يأتي أحد من القائلين بالقصر على السبب بشيء يصلح لذلك. إذا ما أتى بمخصص، وإذا لم يأتي بمخصص رجعنا إلى الأصل وهو التعميم. ولم يأتي أحد من القائلين بالقصر على السبب بشيء يصلح لذلك، وإذا ورد في بعض المواطن ما يقتضي قصر ذلك العام الوارد فيه على سببه لم يجاوز به محله، يعني قد يرد في بعض المواضع أنه يختص به بالسبب لكن لحالة تختص بهذه المسألة، فإذا كان كذلك لا يجعل دليلا عاما في جميع المسائل. قال رحمه الله تعالى: بل يقصر عليه ولا جامع بين الذي ورد فيه بدليل يخصه وبين سائر العمومات الواردة على أسباب خاصة حتى يكون ذلك الدليل في ذلك الموطن شاملا لها. إذن الأصل لا فرق، تبه، الأصل لا فرق بين عام نزل ابتداء لا على سبب وبين عام نزل بسبب. دليل أن الأدلة الدالة على وجوب إعمال اللفظ العام على عمومه مطلقة عامة لم تفرق بين ما نزل ابتداء وما كان على سبب. من الذي عليه الدليل؟ الذي يدعي هذا أو الذي يدعي التخصيص؟ الذي يدعي التخصيص إن جاء بحجة صالحة لأن تجعل السبب مخصصا من المخصصات فعلى العين والرأس، ولم يأتي أحد بذلك، وإذا جاء به فهو باطل. لماذا؟ لأنه منازع بإجماع الصحابة وفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال ابن قدامة في الروضة: إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص لم يسقط عمومهم، كقول عليه السلام حين سئل أن أتوضأ بماء البحر في حال الحاجة قال هو الطهور معه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور معه، إذن هذا البحر لا يكون طهورا إلا لمن؟ للسائل فقط، ونحن نحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل آخر، صحيح أم لا؟ لو قلنا العبرة بماذا؟ ها بالسبب لا بعموم اللفظ، حينئذ هو الطهور ماءه الحل ميتته، هذا صار خاصا بالسائل، فكلما جاء حكم الشرع على سبب وجعلنا السبب مخصصا صار الحكم ماذا؟ خاصا به بالسبب، نحتاج إلى دليل آخر إن جئنا بقياس أو عموم معنى إلى آخره، حينئذ قد ينازع فيه. قال: ولنا أن الحجة في لفظ الشارع، لما ذكر قول من خالف بذلك فرد عليه بهذه الأدلة، ولنا أن الحجة في لفظ الشارع لا في السبب، فيجب اعتباره بنفسه في خصوصه وعمومه. ثم قال: ولذلك لو كان أخص من السؤال لم يجوز تعميمه، لو كان أخص من السؤال لم يجوز تعميمه، لماذا؟ لأن الخاص يجب أن يكون خاصا والعام كذلك يجب أن يكون عاما. قال: ولذلك لو كان أخص من السؤال لم يجز تعميمه لعموم السؤال. يعني لو كان السؤال عاما وجاء اللفظ خاصا ماذا نصنع؟ ها، لو كان السؤال عاما والجواب خاصا، هل نقول عبرة بالسبب فنجعل اللفظ الخاص عاما أم يبقى على خصوصه؟ يبقى على خصوصه، إذن لا فرق بين ذلك والعكس. قال: ولو سألت امرأة زوجها الطلاق، امرأة واحدة، رجل عنده أربع، قالت امرأة واحدة طلقني، فقال: كل النساء طوالق. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ها، على المذهب الثاني، ها، كم واحدة تطلق؟ واحدة فقط. إذا قال كل نساء طوالق، أو قال نساء لفظ عام طوالق، إذن تطلق من؟ الجميع أو التي سألت فقط؟ إن قلنا العبرة بعموم اللفظ الجميع، طلقنا الجميع، وإن قلنا لا، وإنما هنا السؤال خاص، حينئذ وجب حمل اللفظ على خصوصه، حينئذ لا تطلق إلا واحد، ولم يقل أحد بذلك البت، إلا إذا كان ثم عرف خارج عن النص. وأما باعتبار اللفظ حينئذ اللغة تقتضي أن السؤال إذا كان خاصا في مثل هذا الموضع، امرأة قالت لزوجها طلقني، فقال كل نساء طوالق، طلقنا الجميع، وهذا لا يخالف فيه أحد إلا إذا ثبت ثم نية مخصصة، والخلاف في النية هل هي مخصصة أم لا خلاف آخر. قال: ولو سألت امرأة زوجها الطلاق فقال كل نساء طوالق، طلقنا كلهن لعموم لفظه وإن خص السؤال. ثم قال: وكيف ينكر هذا وأكثر أحكام الشرع نزلت على أسباب، ولا يلزم من وجوب التعميم جواز تخصيص السبب، فإنه لا خلاف في أنه بيان الواقع، يعني السبب له فائدة يعين على فهم النص كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكونه يعين على فهم النص لا يقتضي أن يكون ماذا؟ أن يكون مخصصا. بعض الآيات قد لا تفهم إلا بفهم أسبابها، لكن هذا لا يدل على التخصيص، لأن الشرع هو اللفظ، فالعبرة والحكم إنما يستنبط من اللفظ. قال: في أنه بيان الواقع، وإنما الخلاف هل هو بيان لها خاصة أم لها ولغيرها، والثاني هو المعتمد أنه لبيان لها ولغيرها ممن فعل عين الفعل أو قال عين القول أو اعتقد عين الاعتقاد، فاللفظ يتناولها يقينا ويتناول غيرها ظنا، إذ لا يسأل عن شيء فيعدل أو فيعدل عن بيانه لبيان غيره إلا أن يجيب عن غيره بما ينبه على محل السؤال، كما قال لعمر النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن القبلة للصائم: أرأيت لو تمضمضت؟ هذا فيه عدول، لكنه أراد أن يبين ماذا؟ أن يبين العلة، أن المضمضة للصائم كالقبلة للصائم، لا فرق بينهما البتة، كما أن المضمضة لا تفطر كذلك الذي سألت عنه لا يفطر. قال: ولهذا كان نقل الراوي للسبب مفيدا ليبين به تناول اللفظ له يقينا فيمتنع تخصيصه، هذا من أهم ما يكون من أحكام الأسباب، أنه لا يجوز تخصيصها وإخراجها البتة، ويلزم بإدخال ذوات السبب، بمعنى أن القطع أو نحكم لدخول السبب في النص قطعا لا ظنا، ونستفيد من هذا ماذا؟ أنه لا يمكن إخراجه من النص ما عداه ممن فعل عين الفعل، ولو كانت الآية شاملة له دخوله يعتبر ظنيا، يعني يحتمل أن يرد نص فيخرج فردا من الأفراد، هذا لا إشكال فيه. إذن الفرق هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار أن دخول السبب في اللفظ يكون دخولا قطعيا ولا يجوز تخصيصه البتة، ما عداه فدخوله في اللفظ دخول ظني، ويحتمل ولو عقلا أن يرد مخصص فيخصه، هذا الأصل الذي هو أو هذا الذي يعتبر فرقا بين المسألتين. أما من حيث العمل ومن حيث تحكيم من حيث تعميم الحكم فلا فرق بينهما البتة. قال: فيمتنع تخصيصه، وفيه فوائد أخرى من معرفة أسباب النزول والسير والتوسع في الشريعة. قال الشيخ الأمير رحمه الله تعالى شارحا لكلام ابن قدامة في المذكرة، قال: حاصله أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الأسباب. فالنصوص العامة الواردة على أسباب خاصة تكون أحكامها عامة، وهذا هو الحق يعني التعميم. قال: قلت: تحرير المقام في هذه المسألة أن العام الوارد على سبب خاص له ثلاث حالات. الأولى أن يقترن بما يدل على العموم، يعني أراد تدقيقا في العبارة أن يقال العام الذي ورد على سبب، إما أن يرد دليل يدل على التعميم، وإما أن يرد دليل يدل على التخصيص، وإما أن لا يرد. حينئذ إذا جاء دليل يدل على التعميم هذا خارج عن النزاع، لا ينبغي أن ينازع فيه. إذا اقترن به ما يدل على التخصيص هذا لا شك أنه ماذا؟ أنه خاص. بقي ماذا؟ ألا يقترن به دليل يدل على التعميم ولا على التخصيص، هذا محل النزاع، هذا محل النزاع. الصورة الأولى قال أن يقترن بما يدل على العموم فيعم إجماعا، كقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. إذا فاقطعوا هذا حكم شرعي يعم كل سارق في كل زمان وفي كل مكان، ويعم كل سارقة في كل زمان وفي كل مكان. اختلف هل سبب النزول امرأة أم ذكر، وعلى القولين اللفظ عام كذلك، لأنه إن كان ذكرا فقوله السارق هذا سبب النزول الذكر، والسارقة دليل على التعميم، وإن كان سبب النزول أنثى فحينئذ قوله السارقة هو محل سبب النزول. بقي ماذا؟ والسارق. إذن في كل منهما أضيف إليه لفظ ليدل على ماذا؟ على التعميم، على التعميم، لأن سبب نزولها المخزومية التي قطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها، إذن هذا سببه ماذا؟ امرأة. إذن السارقة هذا يدل على ماذا؟ على أن سبب النزول امرأة، فقوله والسارق دليل على ماذا؟ على أن الحكم ليس خاصا به بالأنثى، بل هو يعم كل من فعل ذلك الفعل. قال: والاتيان بلفظ السارق الذكر يدل على التعميم. وعلى القول الآخر بأنها نزلت في الرجل الذي سرق رداء صفوان بن أمية في المسجد، فالاتيان بلفظ السارقة الأنثى دليل على التعميم أيضا. إذن على القولين فيه دليل وإشارة إلى التعميم. هذا عام لأن السارق أو السارقة هذا اسم فاعل دخلت عليه ألف، ومن ألفاظ العموم. اقترانه بلفظ زائد على سبب النزول يدل على التعميم، سواء كان الذكر أو الأنثى. إذن هذا خارج عن محل النزاع، هذا إجماعا يعتبر ماذا؟ عامة. الحالة الثانية أن يقترن بما يدل على التخصيص فيخص إجماعا، كقوله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين. يعني هذا الحكم أول الآية تعميم، ثم جاء ماذا؟ جاء التخصيص للنبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة ألا يقترن بدليل التعميم ولا التخصيص، وهي مسألة المؤلف، مسألة التي نطرحها ابتداء، يعني لم يرد لفظ يدل على تعميم الحكم ولم يرد لفظ يدل على التخصيص، فهل يخصص اللفظ العام بسبب النزول؟ الجواب لا، وهذا محل إجماع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: والحق فيها أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيعم حكم آية اللعان النازلة في عويم العجلاني وهلال، وآية الظهار النازلة في امرأة أوس بن الصامت، وآية الفدية النازلة في كعب بن عجرة، وآية وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون النازلة في ابنتي سعد بن الربيع، وهكذا. فإن قيل: ما الدليل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ لابد من دليل شرعي. فالجواب أن ذلك دل عليه الوحي واللغة، دل عليه الشرع واللغة. هو ذكر نوعا من الشرع. قال: أما الوحي فإن هذه المسألة سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفتى بذلك، سئل عنها بعينها المسألة. وإن لم يأتي اللفظ العبرة بعموم اللفظ، هذه مصطنعة من جهة الأصوليين، لكن المعنى ذاته سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن هذه المسألة سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفتى بذلك، وذلك أن الأنصاري الذي قبل الأجنبية ونزلت فيه إن الحسنات يذهبن السيئات، عام اللفظ أم لا؟ عام. الحسنات جمع ودخلت عليه ال، وكل جمع دخلت عليه ال فهو عام. يذهبن السيئات، ومنه التقبيل، ها لفظ عام أو لا لفظ عام؟ إذن النص عام، والسبب رجل واحد قال أن نزلت فيه إن الحسنات يذهبن السيئات الآية. قال للنبي صلى الله عليه وسلم الصحابي مستفهما سائلا: ألي هذا وحدي يا رسول الله؟ هذا النص لي، هذا الحكم لي وحدي. قال الشيخ: ومعنى ذلك هل حكم هذه الآية يختص بي لأني سبب نزولها؟ هل هذا التعبير من الشيخ مناسب أو لا؟ هو مقابل ألي هذه وحدي يا رسول الله، معنى أني سبب النزول. فهل هذه الآية أولا فهم ماذا؟ فهم أن اللفظ عام، ثم هو شخص واحد، فوهم أو حصل عنده وهم أن هذه الآية قد تختص به دون غيره، فاستفهم من النبي صلى الله عليه وسلم ألي هذا وحدي يا رسول الله. قال: ومعنى ذلك هل حكم هذه الآية يختص بي لأني سبب نزولها؟ فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن العبرة بعموم لفظ إن الحسنات يذهبن السيئات لا بخصوص السبب، حيث قال له: بل لأمتي كلهم. هل لي وحدي؟ قال: بل لأمتي كلهم. إذن هذا جواب في محل النزاع، إن صح فيه نزاع، وهو نص نبوي في محل النزاع. إذن هذا حديث يصلح للاحتجاج أو لا يصلح للاحتجاج؟ هل هذا الأصل العظيم الذي ينبني عليه عشرات بل مئات المسائل يحتاج إلى تكاثر الأدلة أو يكفي نص واحد؟ يكفي نص واحد، كما قررنا مرارا في باب المعتقد وفي غيره أن الأصول المعتمدة عند أهل السنة والجماعة لا يشترط فيها تكاثر الأدلة، بل متى ما صح الدليل وثبت وصحت الدلالة حينئذ ثبت الأصل. هذا في محل النزاع، حينئذ لا ينبغي أن يقع النزاع هل الآيات النازلة بسبب المشركين أنها تعم غير المشركين، بس كذلك تعم غير المشركين باعتباره هم لا باعتبار النحل. لماذا؟ لأنه يدعي أنه مسلم وقع في شرك وليس بمشرك، لكن نحن نقول هو مشرك فعمته الآية، بمعنى أنه خرج عن الملة فوصف بوصف الشرك، حينئذ دخل في النص. قد يقول قائل: هذا الصحابي مسلم فنزلت الآية في ماذا؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، ونحن مسألتنا ماذا؟ آيات نزلت في المشركين عممت في المسلمين. إذن فرق بين سبب وسبب. السبب الذي نزلت فيه هذه الآية إن الحسنات مسلم ولا إشكال فيه، صحابي جليل، لكن محل البحث ما هو؟ آيات نزلت في المشركين، وهذا المشرك خالص لا إشكال فيه، حملناها على من فعل فعلهم والأصل فيه أنه مسلم، يقول لا إله إلا الله وكذلك يصلي ويصوم. ومن الأحاديث الدالة على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم، مما يجيب على الإشكال الآخر، لما أيقظ عليا رضي الله تعالى عنه وأمره وفاطمة بالصلاة من الليل، وقال له علي: إن أرواحنا بيد الله، إن شاء بعثنا، يعني تأول، ولا صلى الله عليه وسلم يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الإنسان هذا لفظ عام، فجعل عليا داخلا فيها أو لا؟ جعل عليا داخلا فيها، مع أن سبب نزولها الكفار الذين يجادلون في القرآن. إذن آيتان أو حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه تعميم لنص، فيه تعميم لنص. النص الأول: إن الحسنات يذهبن السيئات، سبب النزول مسلم، فاستعمله ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم حكم به بالعموم. هنا: وكان الإنسان أكثر شيء جدل، سبب النزول الكفار، فجعل عليا داخلا في ماذا؟ في النص، فحمل نصا نزل بسبب الكفار على ماذا؟ على مسلمين. إذن جاء النوعان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نص يضاف إلى النص السابق. وخطابه صلى الله عليه وسلم لواحد كخطابه للجميع كما تقدم، ما لم يقم دليل على الخصوص، هذا باعتبار الوحي. ويزاد عليه إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم ما كانوا يفهمون من الآيات النازلة في قوم معينين أو في أشخاص أنها لا تعم من فعل فعله، هذا لا يعرف عن الصحابة البتة، قد حكى غير واحد الإجماع على ذلك. وأما اللغة مما يدل على ذلك، فإن الرجل لو قالت له زوجته السابق الذي ذكره ابن قدامة طلقني، فطلق جميع نسائه، لا يختص الطلاق بالطالبة التي هي السبب، صحيح أم لا؟ لا يختص بالطالبة التي هي السبب. لو أتى بلفظ عام قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولو كانت الطالبة هي واحدة. ثم قال رحمه الله تعالى: والتحقيق عن مالك أنه يوافق الجمهور. بعضهم ينسب إلى مالك أنه قال بماذا؟ بأن السبب يعتبر مخصصا. قال: والتحقيق عن مالك أنه يوافق الجمهور في هذه المسألة، خلافا لما ذكره عنه المؤلف. إذن جاء رحمه الله تعالى بفائدة عظيمة فيما يتعلق بهذه المسألة، أن الشرع قد دل على ذلك، وذكر حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم في خصوص المسألة بعينها. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: ودليل الجمهور، يعني الذين قالوا بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ودليل الجمهور أن الصحابة ومن بعدهم ما زالوا يستدلون بالعمومات الواردة على أسباب في غير سببها. لكن المراد بالسبب هنا الذي قد يتبادر إلى الذهن، وهو السبب الذي نزلت بعينه أو في عينه الآية، أو قاله النبي صلى الله عليه وسلم من حديث، وهي نزلت في خاص كآية الظهار وآية اللعان وغير ذلك من الآيات القرآنية الواردة على أسباب خاصة والأحاديث النبوية. وأيضا فالعبرة بعموم اللفظ ووروده على سبب لا ينافيه، ليس ثم تعارض بينهما، بل ذلك بمثابة الحكم على بعض أفراد العام بموافق العام، ولم يخالف فيه إلا أبو ثور. يعني هذه المسألة لم يخالف فيها إلا واحد، وهذه من جنسها، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالسبب فرد من أفراد العام، فلا تعارض بين السبب وبين اللفظ العام، إذن لا يعتبر مخصصا له باتفاق إلا ما نقل عن أبي ثور. وأيضا لو أراد قصره عليه لما أتى بعبارة عامة، يعني المتكلم فصيح وهو يعلم المآلات، حينئذ لما عدل عن اللفظ الخاص للفظ العام دل على أنه مراد بذلك. قال أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة: قوله تعالى في قصة نوح عليه السلام: ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. قال: فحكى الله تعالى عن نوح أنه تعلق بعموم اللفظ، تعلق بعموم اللفظ، يعني قوله جل وعلا: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، لفظ عام أم لا؟ لفظ عام. إذن وأهلك، فهم نوح أن ابنه داخل في هذا اللفظ، كذلك قال: ربي إن ابني من أهلي، فهم العموم أو لا؟ فهم العموم، مع أن الآية نزلت بسبب أو لا؟ نزلت بسبب. إذن هذا نص يضاف إلى ما سبق، فيكون منهج الأنبياء هو الاعتبار، هو العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فليس خاصا بهذه الأمة. قال: ولم يعقب ذلك بنكير، بل ذكر أنه أجاب بأنه ليس من أهله، فقال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فدل على أن مقتضى اللفظ العموم. وأيضا ما روي أنه لما نزل قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، ها وما تعبدون، ما هذا لفظ عام كذلك، إنكم وما تعبدون يعني المعبودات، سائر المعبودات مآلها إلى ماذا؟ إلى أن تكون حصب جهنم، يعني حطب جهنم. قال عبد الله بن الزبعرة بكسر الزاي وفتح الباء وسكون العين والراء المهمل والألف المقصورة: لا أخصمن محمدا، يعني سيحاجه في هذه الآية، لما نزلت هذه الآية سيحاج محمدا صلى الله عليه وسلم فيخصمهم، يعني يغلبهم. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد عبدت الملائكة، قد عبدت الملائكة وعبد المسيح، أفيدخلون النار؟ لأن اللفظ عام وهذا عربي قح، وفهم ماذا؟ فهم العموم، أفيدخلون النار، الملائكة تدخل النار، لأن الله تعالى قال: إنكم وما تعبدون من دون الله، فعمم. فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأل هذا السؤال نزل قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لو كانت الملائكة لم تدخل في ذلك اللفظ لما نزل قرآن، بل حاجه النبي صلى الله عليه وسلم بأن اللفظ لا لا يعم، لكن لما أجابه نزلت الآية دل على أن الاحتجاج في محله والإرادة في محله. قال فاحتج على النبي صلى الله عليه وسلم بعموم اللفظ، ولو لم يقتضي اللفظ العموم لما احتج به، ولأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه احتجاجه، لكن لما لم ينكر هذا دل على أنه ماذا؟ أنه إقرار، حينئذ يضم هذا النص إلى النصوص السابقة. قال أبو إسحاق شيرازي وأيضا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، روي أن عمر، وهو صحيح وإن عبر به، روي أن عمر رضي الله تعالى عنه قال لأبي بكر الصديق في مانع الزكاة: كيف تقاتلهم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ فاحتج بعموم اللفظ ولم ينكر عليه أبو بكر ولا أحد من الصحابة، لأنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هؤلاء قد قالوا لا إله إلا الله وقد قاتلهم، إذن دخلوا في عموم الناس. هل نازعه أبو بكر في هذا الفهم؟ الجواب لا، وإنما أتى بدليل آخر مخصص، فلما أقره على ذلك وأقر جميع الصحابة عمر رضي الله تعالى عنه على فهمه دل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال بل عدل أبو بكر في الجواب للاستثناء المذكور في الخبر، وهو قوله: إلا بحقها وإن الزكاة من حقها. انتهى كلام أبي إسحاق، وذكر في قواطع الأدلة ما سبق وزاد، ويدل عليه أن إبراهيم عليه السلام لما سمع من الملائكة قولهم: إنا مهلكوا أهل هذه القرية، مهلكوا أهلي عام أو لا؟ عام، يعني يعم لوطا ومن معه ممن آمن، عقل منه العموم إبراهيم عليه السلام، يعني فهم من اللفظ ماذا؟ العموم، ولذلك خاف الهلاك على لوط فقال: إن فيها لوطا، الآية عامة اللفظ عام، وقال إن فيها لوطا، ولم يسكن قلبه حتى أخرج الملائكة لوطا وأهله من المهلكين بضرب تخصيص واستثناء، فقالوا: نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله. لما جاء المخصص نطقا اطمأن قلبه، إذن فهم أولا ماذا؟ العموم، كما فهم نوح عليه السلام ماذا؟ العموم. إذن اللفظ العام لا يلتفت إلى السبب سواء كان عاما أو خاصا، لأن الحجة في اللفظ، وهذا محل إجماع، ودل عليه قبل ذلك النص من الكتاب والسنة. وهنا فائدة مهمة، وهي ما قاله ابن دقيق العيد: والظاهرية المانعون من الصوم في السفر يقولون إن اللفظ عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني هذه القاعدة وإن كانت صحيحة لكن ينتبه إلى أمر، وهو أنه قد يدل السياق والسباق على أن مراد المتكلم التخصيص، أن مراد المتكلم التخصيص، فإذا دلت القرينة على ذلك وأن مراد المتكلم التخصيص اعتبر، ففرق بين مسألتين: عام ورد على سبب خاص فيعم وليس معه قرينة تدل على التخصيص، فإن جاءت قرينة تدل على التخصيص حينئذ ماذا؟ اعتبرنا التخصيص. ولذلك من حسن صنيع الشيخ الشقيط رحمه الله تعالى أنه جعل المسألة على ثلاث مراتب: ما يدل على التعميم، ما يدل على التخصيص، فإن لم يأتي دليل على التعميم ولا التخصيص حينئذ هي المسألة التي معنا. قال رحمه الله تعالى: والظاهرية المانعون من الصوم في السفر يقولون إن اللفظ عام، يعني حديث جابر صحيحين: ليس من البر الصيام في السفر، هذا لفظ عام ولا إشكال، لكن أراد به النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ نوع معين، ولذلك صام هو عليه الصلاة والسلام وصام الصحابة معه، إذن الصيام في السفر ليس ممنوعا مطلقا، وإنما منع من كان الصوم يؤدي به إلى الهلاك، فلما رأى من سقط بسبب الصوم قال ليس الصيام، قال ليس من البر الصيام في السفر، إذن السفر مظنة للمشقة، فإذا كان الصوم يشق على العبد حينئذ ليس من البر أن يصوم، لكن إذا كان يطيق ذلك فصام، حينئذ صام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا قرينة تدل على ماذا؟ على أن هذا اللفظ وإن كان عاما إلا أنه عام في نوع معين، وهو من شق عليه الصوم، ليس مطلقا. قال والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال ويجب أن تتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة على تخصيص العام وعلى مراد المتكلم وبين مجرد ورود العام على سبب ولا تجريهما مجرا واحدا، فإن مجرد ورود العام على السبب لا يقتضي التخصيص به، كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم بسبب سرقة رداء صفوان، وأنه لا يقتضي التخصيص به بالضرورة والإجماع، حكى الإجماع على أنه لا يكون تخصيصا. أما السياق والقرائن فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه، وهي المرشدة إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات، فاضبط هذه القاعدة فإنها مفيدة في مواضع لا تحصى. إذن قد يأتي اللفظ عاما على سبب خاص، وثم قرائن السياق والوقائع تدل على التخصيص، هي خارجة عن بحثنا. إذن الحاصل أن من اعترض على تكفير المسلم الواقع في الشرك لعموم النصوص الدالة على كفره بأنه عمد إلى آيات نزلت في المشركين إلى آخر الشبهة الواردة، نقول هذا الاعتراض باطل بالإجماع، باطل بالإجماع. لماذا؟ لأنه أعمل قاعدة ليست على وجهها، بل ذهب إلى مخالفها، وهي العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. وعرفنا أن هذا مخالف للنص والإجماع، وقد سبق كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أن بعض الآيات نزلت في قوم مشركين، ومع ذلك لا يقول أحد لا مسلم ولا عاقل بأنها خاصة بهم كما مر معنا. وكذلك في قوله فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند عامة العلماء. وقال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن عند قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، فإن قيل روي عن ابن عباس، ولذلك تجدهم هم بأنفسهم يستدلون بهذه الآية على أنه لا يجوز كتمان العلم مع كونه لم تنزل إلا فيه في الكفار، فكيف تستدل على مسلم كتم علما بآية نزلت فيه في الكفار، وإنما يعنون مسألة معينة فقط. قال فإن قيل اعترض روي عن ابن عباس أن الآية نزلت في شأن اليهود حين كتموا ما في كتبهم من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن العبرة بماذا؟ بخصوص السبب. إذن من كتم علما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يصح الاستدلال بهذه الآية، لأن نزلت في اليهود، كما أن تلك نزلت في ماذا؟ في المشركين، وغيرها نزل في المنافقين. إذن ماذا بقي؟ كل ما نزل في الطوائف المفارقة حينئذ لا يصح الاستدلال به على مسلم وقع في عين ما وقعوا فيه. قيل في الجواب نزول الآية على سبب غير مانع من اعتبار عمومها في سائر من تضمته، لأن الحكم عندنا لللفظ لا للسبب، إلا أن تقوم الدلالة عندنا على وجوب الاقتصار به على سببه. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى في القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد في قوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قال فآثروا الاقتداء بآبائهم، قالوا إن بما أرسلتم به كافرون. وقال عز وجل إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذه الآيات نزلت في من؟ في المشركين، وبإجماع أهل العلم أنها تعم التقليد المذموم، والتقليد المذموم إنما يقع ممن؟ من مسلمين قال لا إله إلا الله، وإن كان هذا قد لا يخرجه عن الملة. قال فهذه الآيات وغيرها مما ورد في معناه ناعية على المقلدين ما هم فيه، وهي وإن كان تنزيلها في الكفار لكنه قد صح تأويلها في المقلدين لاتحاد العلة، هذا وجه آخر. وقد تقرر في الأصول أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني هذه الآية لها دليلان، أولا هي ألفاظ عامة، حينئذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. دليل آخر أو توجيه آخر، وأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذا دليل آخر. لو لم يكن اللفظ عاما بل كان خاصا، انتبه، لو كان اللفظ خاصا وكان معللا حينئذ يعم أو لا؟ يعم لا باعتبار لفظه وإنما باعتبار علته، لأن الحكم يدور مع علته وجود وعدم. وقد عرفنا سابقا ومرارا أن الشرك معلل أو لا، حكم معلل يعني له حقيقة شرعية، ثم حرمه الله تعالى وبين حكمه في الدنيا والآخرة وبين علة ذلك. حينئذ كلما وجد عين الشرك يعني قولا أو فعلا أو اعتقادا فثم الاسم والحكم، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال: وقد احتج أهل العلم بهذه الآيات على إبطال التقليد، ولم يمنعه من ذلك كون نازلة في الكفار، وهذا ما يتعلق بالقاعدة على جهة الاختصار يعني على جهة العموم. نرجع إلى ماذا؟ إلى مسائل الشرك وما يتعلق به، يعني ما يتعلق بعين الآيات النازلة في المشركين، وكذلك ما يتعلق بقصص الأنبياء. قصص الأنبياء المراد به ماذا؟ الاعتبار، والاعتبار يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار الطائفتين، أمة آمنت بالنبي فأنجاها الله تعالى في الدنيا والآخرة، وأمة كفرت وبقيت على ماذا؟ على الشرك، حينئذ مآلها في الدنيا إلى الهلاك وفي الآخرة إلى خلود فيه في النار. إذن نأتي إلى كلام العلم فيما يتعلق به قصص الأنبياء وما يكون مما أو مما يتعلق به بهذه الأمة، وإن كانوا قد مضوا فيما سبق مع بيان الباري جل وعلا أن ذكر القصص إنما هو للعبرة والاعتبار. نقدم كلام أهل العلم كقاعدة أساسية لفهم النصوص الواردة. يقول في معارج القبول شيخ الحكم رحمه الله تعالى في الفصل السابع في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلونه عند القبور وما ارتكبوه من أو ما يرتكبونه من الشرك الصريح، حكم عليه بكونه شركا والغلو المفرط في الأموات. قال رحمه الله تعالى: فإنما المقصود من ذكر ضلال الأمم الأولى ما تعلق بقوم نوح وعاد إلى آخره هو تحذير الأحياء الموجودين لئلا يقعوا فيما وقعوا فيه، وزجر من وقع منهم عما وقع فيه لئلا يحل بهم ما حل بهم من النكال. واضح الكلام؟ أن الفائدة من ذكر قصص الأنبياء أن يتعظ الأحياء، ليس خطابا للموتى والسابقين انتهى أمرهم، وإنما هو خطاب للأحياء الموجودين. إن فعلتم فعلهم باعتبار الإيمان بالرسل فحينئذ مآلكم مآل من آمن في الدنيا والآخرة، وإن فعلتم ما فعل أولئك الذين كذبوا وخالفوا فمآلكم مآل في الدنيا والآخرة. وهذا كلام حسن منه رحمه الله تعالى. قال: لئلا يقعوا فيما وقعوا فيه، وزجر من وقع منهم عما وقع فيهم لئلا يحل بهم ما حل بهم من النكال. كما أن الله سبحانه وتعالى ما قص علينا من أخبار الأمم الأولى إلا لنتعظ بهم ونعتبر بمصارعهم، ولنعلم أسباب هلاكهم فنتقيه، ونعلم سبل النجاة التي سلكها رسل الله وأولياؤه ففازوا بخيري الدنيا والآخرة فنسلكها ونقفو أثرهم. ولهذا قال تعالى: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم باسببية ونطبع على قلوبهم الآية. وقال تعالى: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا به وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم. وقال تعالى: أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات، جمع آية، أفلا يسمعون. وقال تعالى بعد أن قص علينا ما قص في سورة هود: ذلك من أنباء القرى نقص عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. ثم قال سبحانه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الآية: وكذلك أي مثل ذلك الذي حصل من العذاب والهلاك بسبب ذنوبهم، وأعظم ذنب هو الشرك بالله تعالى. إذا لا فرق بين أمة متأخرة وأمة متقدمة قد وقعت في الشرك الأكبر، والحكم حينئذ يكون هو بعينه. قال رحمه الله تعالى: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم، وهو في الصحيح. فإذا كان هذا الخطر على من دخل ديارهم فقط بمجرد الدخول، فما ظنك بمن عمل مثل عملهم وزيادة؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا قال رحمه الله تعالى: إذا كان النهي عن مجرد المرور والدخول فكيف بمن عمل عملهم فهو أولى وآكل. قال الرازي، والرازي متعلق هنا له كلام حسن وإن لم يكن له علاقة بباب المعتقد، قال الرازي في تفسيره أن جميع ما خاطب الله تعالى به بني إسرائيل تنبيه للعرب، لأن الفضيلة بالنبي قد لحقتهم، وجميع أقاصيص الأنبياء تنبيه وإرشاد، ليس المراد مجرد القصص ومجرد التسلية ومجرد أن يقرأ فقط دون أن يعتبر، وإنما المراد به التنبيه والإرشاد. قال الله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. القول لفظ عام فيعم جميع ما يكون في القرآن، ومن ذلك قصص الأنبياء. وقال سبحانه: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. ما هذا لفظ عام فدخل فيه القصص. وقال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، هذا عام. قال: ولذلك روى قتادة قال: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: كان يقول: قد مضى والله بنو إسرائيل وما يغني ما تسمعون عن غيركم. يعني الخطاب الذي في القرآن: يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، مضى بنو إسرائيل كذلك، حينئذ هذا الخطاب لمن؟ لم يبقى إلا أنتم، فأنتم الذين تقرؤون هذه الآيات وأنتم الذين تتعظون بها، بمعنى أن ما فيها من ذنوب قد رتب الله تعالى عليه العقاب في الدنيا والآخرة إن فعلتم فعلهم فالحكم حينئذ يكون مثل حكمهم. وقال أيضا: اعلم أنه ليس المقصود سلب بني إسرائيل ليخبروك عن تلك الآيات فتعلمها، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان عالما بتلك الأحوال بإعلام الله تعالى إياه، بل المقصود منه المبالغة في الزجر عن الإعراض عن دلائل الله تعالى، وبيان هذا الكلام أنه تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فأمر بالإسلام ونهى عن الكفر. ادخلوا في السلم أي الإسلام، ثم قال: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، أي فإن أعرضتم عن هذا التكليف صرتم مستحقين للتهديد، بقوله: فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ثم بين ذلك التهديد بقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، ثم ثلث ذلك التهديد بقوله: سل بني إسرائيل، يعني قدم مقدمات ثم قال: سل بني إسرائيل، يعني سل هؤلاء الحاضرين أن لما آتينا أسلافهم آيات بينات فأنكروها لا جرم استوجبوا العقاب من الله تعالى، وذلك تنبيه لهؤلاء الحاضرين على أنهم لو زلوا عن آيات الله لوقعوا في العذاب كما وقع أولئك المتقدمون فيهم. والمقصود من ذكر هذه الحكاية أن يعتبروا بغيرهم، كما قال تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، وقال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فهذا بيان وجه النظم، إذن لا بد من الاعتبار، وليس المراد بذكر بني إسرائيل سواء كان خطابا لهم وهم أحياء حاضرون إلا بالاتعاظ بمن حصل لمن سبقهم، وكذلك باعتبار أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال في تفسير قوله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، قال الرازي: بالحق أي ليعتبروا به لا يحمله على اللعب والباطل مثل كثير من الأقاصيص التي لا فائدة فيها، وإنما في لهو الحديث. وهذا يدل على أن المقصود بالذكر من الأقاصيص والقصص في القرآن العبرة لا مجرد الحكاية، ونظيره قوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال أيضا: وأما قوله: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، فالأظهر أنه تعالى لما ذكر قصة موسى وفرعون وذكر حال عاقبة فرعون وختم ذلك بهذا الكلام وخاطب به محمدا عليه الصلاة والسلام، فيكون ذلك زاجرا لأمته. انظر ما يتعلق بموسى وفرعون، زاجرا لأمته لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عن الإعراض عن الدلائل، وباعثا لهم على التأمل فيها والاعتبار بها، فإن المقصود من ذكر هذه القصص حصول الاعتبار، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وهذا الكلام ليس خاصا بالرازي، لكنه عام في كثير مما يتعلق بكتب التفسير وأئمة التفسير على ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح جزء السادس صفحة 93 بعد 103: فكون هذا فعل لأجل هذا، وكون ذاك السبب هذا، هو مما يعلم بالاضطرار عند تصور الأمر على ما هو عليه. كون العذاب نزل في الدنيا بسبب الشرك، هذا مما يتصور بالاضطرار، لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى تنصيص. فكل عقاب نزل على أمة سالفة بسبب تكذيب نبيها أو بسبب الوقوع والإصرار على الشرك والمعاصي، كون العذاب نزل بسبب الذنب لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى تنصيص، بل هو مما يعلم بالاضطرار عند تصور القصة. قال: كانقلاب العصا حية عقب سؤال فرعون الآية، وانشقاق القمر عند سؤال مشركي مكة آية، وأمثال ذلك. وقال رحمه الله تعالى كذلك كما في الفتاوى جزء 28 صفحة 25 بعد 104: قال رحمه الله تعالى: فإن نصوص الكتاب والسنة اللذين هما دعوة محمد صلى الله عليه وسلم يتناولان عموم الخلق بالعموم اللفظي والمعنوي، يعني كل آية نزلت في القرآن وكل لفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعم الأمة من أولها إلى آخرها، إما بالعموم اللفظي إذا جاء ماذا؟ إذا جاء لفظ عام، أو بالعموم المعنوي، وهذا إنما يكون بذكر الحكم مع علته، هذا الذي يسمى ماذا؟ العموم المعنوي، خاص جاء جواب خاص لسبب خاص لكن ذكر معللا، حينئذ كلما وجد العلة وجد الحكم. قال: أو بالعموم المعنوي. ثم قال: وعهود الله تعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تنال آخر هذه الأمة كما نالت أولها، يعني ما نزل في الصحابة هل هو خاص بالصحابة؟ الجواب لا، يعم أول الأمة ويعم آخر، لا فرق بين الأول والآخر. لماذا؟ لأن القرآن نزل حكما بين الأمة في جميع الأعصار، فإذا جعلته مقيدا بسبب النزول حينئذ فككت آخر الأمة عن أولها، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث لأول الأمة وآخرها. قال رحمه الله تعالى: وعهود الله في كتابه وسنة رسوله تنال آخر هذه الأمة كما نالت أولها، وإنما قص الله علينا قصص من قبلنا من الأمم. ما الفائدة؟ هكذا مجرد حكاية. قال: لتكون عبرة لنا، نحن نعتبر فنشبه حالنا بحالهم ونقيس أواخر الأمم بأوائلها، فيكون للمؤمن من المتأخرين شبه بما كان للمؤمن من المتقدمين، ويكون للكافر والمنافق من المتأخرين شبه بما كان للكافر والمنافق من المتقدمين. لماذا؟ لأن الإيمان واحد، فإذا آمن بنوح أو آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا فرق بينهما من جهة الإيمان، وثانيا الشرك واحد، فإذا وقع الشرك في قوم نوح هو بعينه إذا وقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلا فرق بينهما البت، وإنما هذا في زمن وهذا في زمن، والزمن ليس فاصلا بين حلول النقمة والعذاب البت، وإنما النظر يكون إلى الفعل. قال رحمه الله تعالى: كما قال تعالى لما قص قصة يوسف مفصلة وأجمل قصص الأنبياء ثم قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. هذه القصة وسائر قصص الأنبياء ما كان حديثا يفترى، أي هذه القصص المذكورة في الكتاب ليست بمنزلة ما يفترى من القصص المكذوبة كنحو ما يذكر في الحروب من السيل المكذوبة. وقال تعالى لما ذكر قصة فرعون كذلك هذا مما يتعظ به: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك أي المذكور لعبرة لمن يخشى. وقال في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع أعدائه ببدر وغيرها: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقال تعالى في محاصرته لبني النضير: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم أيدي المؤمنين فاعتبروا. هذا أمر، والأمر اقتضيه الوجوه، فاعتبروا يا أولي الأبصار. قال رحمه الله تعالى: فأمرنا أن نعتبر بأحوال المتقدمين علينا من هذه الأمة وممن قبلها من الأمم. وذكر في غير موضع أن سنته في ذلك سنة مضطردة وعادته مستمرة، يعني ما يتعلق به التعذيب العام والخاص. فقال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. هذا خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عام في كل منافق في كل زمان. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله. هذه مضطردة في كل زمان وفي كل مكان، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وقال تعالى: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. قال: وأخبر سبحانه أن دأب الكافرين من المستأخرين كدأب الكافرين من المستقدمين. كفار هم الكفار، لماذا؟ لأن الكفر ملة واحدة، ذنب واحد. إذن متى ما وقع في أي زمن من الأزمان فسنة الله مضطردة في الاسم وفي الحكم وفي العذاب والنكال ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: فينبغي للعقلاء أن يعتبروا بسنة الله وأيامه في عباده ودأب الأمم وعاداتهم. إذن هذا يدل على ماذا؟ على أن جميع قصص الأنبياء، وهي قصص فيها آيات كثيرة جدا تتعلق بالشرك وأهله وما سيكون في الدنيا وفي الآخرة، أنها عامة في جميع الأزمان فلا تختص بالسبب البتة. وقال رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء 16 صفحة 250: وكان عذاب كل أمة بحسب ذنوبهم وجرائمهم، فعذب قوم عاد، تبع هذا كلام نفيس له رحمه الله تعالى، فعذب قوم عاد بالريح الشديدة العاتية التي لا يقوم لها شيء. لماذا؟ لأنهم كذبوا الرسل ووقعوا في الشرك الأكبر. قال: وعذب قوم لوط بأنواع من العذاب لم يعذب بها أمة غيرهم، فجمع لهم بين الهلاك والرجم بالحجارة من السماء وطمس الأبصار وقلب ديارهم عليهم بأن جعل عاليها سافلها والخسف بهم إلى أسفل سافلين. وعذب قوم شعيب بالنار التي أحرقتهم وأحرقت تلك الأموال التي اكتسبوها بالظلم والعدوان. وأما ثمود فأهلكهم بالصيحة فماتوا في الحال. فإذا كان هذا عذابه لهؤلاء وذنبهم مع الشرك، تبي مع وذنبهم مع الشرك عقر الناقة التي جعلها الله آية لهم، فمن انتهك محارم الله واستخف بأوامره ونواهيه وعقر عباده وسفك دماءهم كان أشد عذابا، لا فرق بينهم البتة. ومن اعتبر أحوال العالم قديما وحديثا وما يعاقب به من يسعى في الأرض بالفساد وسفك الدماء بغير حق وأقام الفتن واستهان بحرمات الله، علم أن النجاة في الدنيا والآخرة للذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني النجاة معلقة بالإيمان والتقوى والعمل الصالح، ما عدا ذلك من الشرك الأكبر وما يتعلق بالذنوب حينئذ ثم العقوبة. وثم كلام ابن القيم رحمه الله تعالى يتعلق بهذه المسألة على جهة التفصيل يأتي بوقته، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.